هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من شرح كتاب الوقت من زاد المستقنع. نعم. حتى هو أصلا لا من تسجيل المنفعة. الوقت لا بد من تسجيل المنفعة. قد يكون وقوف هذا ينهى منه لا يكون منه باطل ولا تسبب المنفعة. كيف؟ لا تسبب المنفعة. أهو إذا وقفه وصح أن لا يشعر أسراره هذا المنفع الذي تحصل منه تعطى الموقف عليه سواء كان معين أو كان جهة. نعم مشاهدة. نعم إذا وقف مشاعر من المعين يخرج ويبقى نصفه تلقى نصفه وقفا. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم إذا وقف ماله على بيت ولكن قصد من هذا الإضرار الورثة أو إبطال الشفعة هو الرجل إذا قصد إبطال الشفعة سبق المواجهة ولا سبق لكن إذا قصد أحد ما نوع هل هو صحيح ولا ماله صحيح. هل نتيقن أن هؤلاء الورثة سيرثونها أو هو يرثهم؟ ما نفسه وليس هناك سبب. لو كان مريضا مرضا الوقت المخوف نعم، إذا كان غير مريض ما يترك قد يكون هم الورثة أو الوارث. نعم. أرأيت لو وهبه تاما يجوز؟ ها ليش هذا؟ كم من إنسان له 90 سنة وعمرها الله إلى 120 ومات بثلاثين سنة هذه كل الورثة اللي عنده. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد آت محمد الوسيلة والفضيلة والرحمة. ماذا؟ أوقف مطلقا ثم نعم لا يصح إلا إذا كان اشتاق الغل لنفسه. يا جل لا إذا أوقف الشجرة تنفذ على حسب ما أوقف حتى لو احتاج فإنه لا إلا إذا قال وقف على الفقراء وافتقر فإنه يأخذ. نعم أنت لا يصح يعني لا يصح أن نغير الوقت ولا تغير شروطه إلا إذا رأى أن ينقله إلى ما هو أحسن ويبقى على الشروط التي فيه. فالصحيح أنه جائز جاله بأحسن منه. وسيأتينا إن شاء الله أن المذهب لا يجوز إلا إذا تعقب من الكل. نعم شيخ بارك الله فيكم في المسائل التي قلنا فيها لا يصح الوقت وغيرها من كل المسائل التي لا يصح فيها الوقت هل لا يسوغ للمفتي فيها أن لا يبطل الوقت وإنما يقوله إلى ما هو مثله أو أفضل منه؟ لا يسوغ. إذا قلنا لا يصح معناه أنه باطل. وحتى لو علمنا مقصود الواقف من أن أراد الخير. طيب. نعم. وحتى لو علمنا مقصود الواقف من أن أراد الخير. حتى لو علمنا نقول ما دام ما صح الآن باطل والواقف موجود يغير. فإن عجل فهو الواقف إن كان قد مات. نعم. نعم. هذا على قدر ماشي. المذهب يصح بشرط أن لا يهجر عليه حتى لو ينوي التحرر منه. هنا حتى ولم ابطال حق الغرم هذا هو القول الراشد. شيخ الإسلام رحمه الله يرى بعض جيد ووسطه إن شاء الله أن من استغرق ديونه ماله لا يمكن أن يتصرف بتبرع أبدا. إذا إن كانت ليه فيما بعد كيف فيما بعد؟ لا بعد الوقف يعني بعد أن وقف لا ما يمكن يباع الوقف الوقف يبقى لحاله. نعم واعتباري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول يا يحيى في رجل يهوى المعازف فوقف نخلا على أهل الأرض العجل ماذا تقول في هذا الوقت؟ هنا على أهل العجل يأكلون ثمره أو يبيعون المهم أنه وقف عليه يجوز لأنه جهة والعجل حلال. نعم ما تعرف الحجل آلات له آلات له كالموسيقى والرباب وما أشبه ذلك يجوز على جهة لا يجوز. نعم على أهل الأسر العزف قد ينتفعون بانتفاع لا للعزف. طيب لا يجوز لأنه يشترط فيما يكون على بر يكون على جهة أن يكون على بر وهذا ليس من البر. طيب وقف على ذمي صحيح. طيب إذا وقف على ذمي بشرط أن يبقى على دينه يصح الوقف ولا يصح الشرط. طيب رجل وقف على فرس يجاب في تصفيق نعم طيب إذا كان الشرط ثابت في عنده في رجال وفي خير يصح حتى عن ماذا؟ إذا لا يصح أن تقول في التفصيل قل في خلاف. طيب المذهب الآخر لأنه لا يملك والقول الثاني يصح ويصرف فيه في مصالح الفرس. طيب هل يصح الوقف على جني الاخ جني صالح؟ نعم لا يملك اذا لا يصح الوقف عليه. وش تقولون؟ نعم لانه لا يملك عن طريق بني ادم عن طريق بني ادم لا يملك والظاهر انه عن غير طريق بني ادم انه يملك بمعنى انه فيما بينهم لهم املاك يملكونها وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام

لأن البطن الثاني يتلقى الوقف عن الواقف وليس عن البطول. أفهمت؟ نعم. لكن هل قال الواقف ولا أسمح له أن يتصرف في البيت؟ لا ما قال. الحمد لله. إذن يتصرف فيه. قال هذا وقف على الإناء. ما يسمى إذا كان لا يضر البيت. إذا كان لا يضر البيت حتى في المستقبل. لأن لاحظ أن رغبات الناس تختلف. قد يرى الإنسان يفتح مثلا باب على الكشة الأخرى. نعم لأنها من مصلحته ويأتي اللي بعده ما يراها. فإذا كان فيه احتمال أن لا يكون من مصلحة البيت في المستقبل فيمنع. أما إذا كان فيه يعني من مصلحة 100% فلا بأس أن يتصرف. نعم امتنع الواقع هنا يعني منع يغير شيء من الوقت. امتنع ولا منع؟ منع. طيب. منع النار يعني يغير شيء من الوقت مثل قرش المسجد مثلا لكنه سلم وما زال الواقف يعني يمنع من التغيير وهو لا يقبل. أصبحت الله فيك الوقف المسجد يخرج عن ملكه ما له في دخل ولا تصرف ولو اشترط يعني مثلا يقول لا بشرط انه ما يباع شيء من الفرش ثم تترتب الفرش وتخرب ما يمكن. او وقف مسجدا وقال بشرط ان يكون فراشه حصباء يطاع ولا ما يطاع؟ نعم ما يطاع تغير في الفرش. الله اكبر الله لا اله هذا وصل لأولادي ثم أولادهم. هل يجب الأولاد البنات؟ يجيب. سيأتي إن شاء الله. سيأتي إن شاء الله. سيأتي إن شاء الله. نعم. عنده عمارة 5 طوارئ 10 طوارئ. أوقف الخامس يصل لا لأرض ما يكون وقفا. إذا باع الجرى الخامس ما اللي فوقه ما يصل تبع البيع قاعدة ما قاعدة هو تابع القرار. إذا لم إذا نص عليه يعني ماذا أطلق بيعت عليك مثلا هذه الشقة مع النشقة عند الناس الآن يختص البيع وغير البيع بالشقة فقط لا ما يفعل. نعم لا هو أصلا ما مقدم إلا السبب يقدم الأفقه يقدم الأفقر يقدم ما من أصيب بجائعة ها؟ إيه ولا يمكن التقديم للسبب. لو قالوا قدم فلان فقط ما يجب. آدم نعم نعم يعني مثلا كفايته 10,000 ريال في السنة وبقي وصار ضيع 11,000 يبقى 1,000 يشتري فيه البقية لا يبقى 1,000 ريال 1,000 ريال وهم 10 يجي كل واحد 100 ريال لهؤلاء بالسويه ها؟ غلف طيب طيب ما يعطون لم يبقى شيء. المؤخر يكون كالعاصب تماما يعطى ما أبقى في الفروض. نعم. لا أدعى على معي شخصي ما يغير. ولكن شخصي لو قابل على الجر. نعم. لو مثلا أوقف على جهة ويعني شرط أن يقدم أحد الأفضل. نعم. هل فرع الناقل مثلا يغير الشخص؟ نعم. من يغير الشخص كيف يغير؟ يعني يقول ما أعطي الأفقر؟ الأفقر هو ما أعطي؟ لا ما يجوز. ما يجوز. لأن الأفقر كون هناك على جهة شرعية. يعني حتى لو فرضنا أنه ما قادر يعطي الأفقر ولا يجب أن نقدم الأفقر حتى في الجمع. نعم. لكن لا يقال انه هذا معين ويجوز الوقع المعين بشرط لا يوجد اثم. صحيح صدقت، لكن هذا وجد اثم الا اتقوا الله واعدلوا فان اولادكم، هذا اثم مو اثم هذا. الحمد لله. والنظر للموقوف عليه وان وقف على ولده او ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والاناث من فضلك اقلب الشريط ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال على ولد ولده وذريته لقربه، ولو قال على بنيه او بني فلان يختص بذكوره الا ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث مستوية، ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال على ولد ولده وذريته لكله، ولو قال على بنيه أو بني فلان يختص بذكورهم إلا أن يكون قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهن، والقرابة وآل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتدار على أحدهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف إن العمل بشرط الواقف واجب، علل لذلك يا محمد. لأنه لما أخرج شيئا من ماله على وصف المعلوم وجب التوقف عند شخص. نعم، لأنه أخرج ماله على هذا الوجه المعين أو هذا الوصف المعين فيجب العمل به. طيب، إذا كان شرطا محرما لا يجوز، لماذا؟ هل عندك دليل؟ ما في دليل؟ لا، هل عندك دليل أنه لو شرط شرطا فاسدا محرما؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وفي القرآن العزيز فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه. طيب، قوله في جمع وضده في رجابه، وش معنى جمع ضده؟ وش معنى جمع ضده قبل المثال؟ الجمع جماعة ضده الإفراد، يعني الجمع جماعة إيه لكن مش معنى جمع، يعني جماعة وش معنى جماعة؟ هات المثال. على أولاد هذا جمع، لأنه طيب لو قال هذا وقف على أولادي وأولاد فلان والمساجد وما أشبه ذلك، هذا جمع؟ هذا جمع. طيب ضد الجمع يا نور التفريق، فأن يقول هذا وقف على أولادي فلان فلان، ها؟ فأن يقول هذا وقف على فلان فلان من أبنائي دون بقية نعم فهو نفر. طيب قول التقديم وضده إبراهيم نعم أن يقول قدم من اتصف بكذا، ضده يؤخر، يعني بدل ما يقول يقدم يقول يؤخر. تمام هذا المثال. يقول هذا وقف على أولادي يقدم طالب علم. نعم هذا وقف على أولادي ويقدم طالب العلم. والتأخير هذا وقف على أولادي يؤخر من يتكاسل عن الصلاة. هذا وقف على أولادي يؤخر من يتكاسل عن الصلاة. طيب جيد. التأخير على بطنه ثم على بطنه من قزمه كمل من بطنه. انا يقدم الاولين عندك حروف العطف بطن وظهر معنى بطن وبطنه على اولادي ثم اولادي تمام. هذا ترتيب. ما الفرق بينه وبين التقديم؟ التقديم لا يستحق أولادهم إلا بعدما توفت كل الأولين، يعني لا يستحق المؤخر مع المقدم شيئا مطلقا بخلاف التقديم، فيقدم الأول وما زاد عن حاجته يكون للمؤخر. طيب إذا قال هذا وقف على أولادي يقدم طالب العلم، فهمت؟ طالب العلم فيه 10,000 ريال في السنة والغير 15,000. ها؟ نعم. طيب. والباقي يعطى المقدم 10,000 والباقي؟ يعطى لمن يريد. ها؟ يعطى لمن يريد. خمسة. يعني كل الأولاد. طيب. وإذا قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم وكان الريع 100,000 ويكفي الأولاد 10,000 فماذا نصنع في 90,000؟ نعم يستحقونه كل حتى 100,000 لأنه تفصيل. توافقون على هذا؟ طيب إذا قال وقف على أولادي وفيهم ذكور وإناث. محمد اسمك محمد أظن؟ نعم يلا الذكر والأنثى. ها؟ لأنه إيش؟ إلى الآن ما بعث لنا أفكار يستوي الذكر والأنثى. طيب لأنه وقفه عليهم بدون تفضيل فيكون على ما شاء. إذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وعجلوا بين أولادكم؟ بلى قال. أحسنت. إذا كيف نفي بشرع كيف نقول للذكر مثل الأنثى؟ نعم وليس تمليكا. أحسنت. أما التمليك فيجب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. النظر لمن يكون دراسة إذا النظر يكون لمن علينا من الواقع

أنا استحقاق وليس ملك. نعم. فكأن الله يبغى أنا يلعب أنا مع مع مع الشر، كأن يقول أنا أبغى أنا بناتي الله يستفيدون من هذا المال. هو أولا بارك الله فيك، هل يعني نتيقن أنهم يرثونه؟ ما نتيقن، ربما يموتون قبله ويرثون. ثانيا أن الإنسان يلجأ إلى هذا أحيانا لأنه لا يحب أن يباع عقاره مثلا، يحب أن يبقى العقار عنده، يخشى أن يتصرفون فيه تصرفا يضرهم ويندمون على هذا. أفهمت؟ نعم. لو نوى لا لا ما يصير، ما يقصد هذا، أصل الوقف للبر. لا لا لا بد من هذا. نعم. هنا يعني الآن عندنا في حكومتنا النظر في الأوقاف ليس لوزارة العدل، له وزارة خاصة فيرجع إليها. نعم. إما أن تنطق بالعربية بدون لحن ولا تركز. قليلين. نعم. فقراء أو أيتام. نعم. أن إيش؟ أن إيش؟ لا ما يمكن. لكن لا ينبغي مثل لأخوالهم أن يحرموهم، خصوصا إذا كان الأخوال أغنياء وكان الرعي كثيرا. هؤلاء أبناء أخوتهم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. الله. إذا هنا لا شك أن هذا محل إشكال، إذا فرق بين الأولاد قال هذا وقف على ولد فلان وفلان وفلان، لكنهم يجيبون عن هذا بأنه ليس تمليكا، ولهذا هؤلاء الأولاد الثلاثة الذين وقف عليهم لا يملكون بيعا ولا يملكون هبة ولا يورث بعدهم. نعم. كيف؟ العموم يدخل فيه حتى أولاد بنات البنات. تفضيل هذا نعم، هذا يرجع الحاكم القاضي، إن رأى أن هذه قرينة فليدخل أولاد البنات، وإن لم يرها قرينة فلا يعتبرها. بين الأولاد يكون أيضا في الاستحقاق. كيف؟ لماذا لا يكون أيضا العدل بين الأولاد يكون في الاستحقاق ولا يكون في التملك؟ نعم. لعله رأى تفضيلهم لسبب من الأسباب، ما ندري. والكلام الآن هل نفضله أو لا، وليس الكلام هل الأولى أن يعم الجميع أو لا يعم. لا شك أن الأولى أن يعم الجميع حتى في الوقت. نعم. جمعة. نعم. طيب ما في مشكلة. وش المحذور عندك؟ نعم نعم. يجب عليهم بكل حال. نعم. ينفق عليهم وهم يستغلون الوقت. إيش؟ لا. الناظر لا يزيد ولا ينقص بالشروط. ولو زعم، لكن له أن يتصرف بدون أن يكتب في الوثيقة إذا رأى من مصلحة الوقف كذا وكذا فلو أن يصفر، لكن لا يثبتها في الوقيفة في الوثيقة على أنها تغير شروط الواقف الأول الأولى. نعم. إيش؟ وهل يلزم بها المستحقين؟ لا، إذا كان يدخل ضررا على المستحقين لا. وشي لا، هي في الأبناء، يعني أن أبناء البنات لا يدخلون في الأبناء. نعم، لا فرق، لا لا فرق، يعني ولد البنت هل كولد الابن أو لا، ابن البنت هل كابن الابن أو لا. قراءة هنا عمل بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فيما يدخل في ألفاظ الوقف وما لا يدخل. إذا قال على ولده ثم على المساكين فكيف يقسم يحيى؟ فإذا انقرضوا أعطي المساكين. طيب الأولاد من بني وبنات هل هو على الترتيب أو على الجمع؟ على الجمع، يعني إذا قال على ولده وله ثم مات أحد الأولاد عن ولد يعطى أولاد، إذن على الترتيب، على الترتيب وهو كذلك. ولهذا قال المؤلف فهو لولده ثم ولد بنيه. هل يدخل أولاد البنات؟ إما ينص على عدم دخولهم لا يدخلون، أو يطلق لا يدخلون، أو يكون قرينة، أو نص على دخولهم لا يدخلون. يعني يدخل البنات إذا نص عليهم أو وجد قرينة أو نعم إما بالنص أو بقرينة أو بقرينة. ولا يدخلون ما هي؟ هذيك تقتصر على هذا. طيب مثال قرينة خالد ما حضر سامي قرينة يقول هذا وقت على أولادي ثم أولادهم وليس له إلا بنات. مثاله أن يقول هذا وقت على أولادي ثم أولادهم وليس له إلا بنات، فهنا قرينة تدل على إرادة أولاد البنات. طيب ومن القرينة أيضا يقول هذا وقت على أولادي يفضل أولاد البنين على أولاد البنات. نعم، أن يقول وقت على أولادي يفضل أولاد البنين على البنات، فهنا يدخل أولاد البنين. ما هو الدليل على أن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد؟ من القرآن وقول العرب. الدليل قوله تعالى هنا لا نمشي على الأول. الدليل تمام قوله لازم يكون مرفوع لأنه خبر. وأولاد البنات لا يدخلون في الآية بالإجماع. طيب. نعم. وفي اللغة فإن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد. يستشهد لنا بأقوال أهل اللغة. ايش الظاهر انك ما عندك علم نسيب ورد بنونا. نعم بنو ابنائنا وبناتنا بنونا. خطأ ويتغير المعنى كثير. هل قرأت في النحو؟ قرأت في النحو؟ ها؟ كيف؟ ما ادري شو مبتدئ. طيب طيب ايش بنوهن. طيب بنونا بنو ابنائنا وبناتنا، لا نقول بناتنا، لو قلت وبناتنا اختل المعنى. طيب اذا قال هذا وقف على ذرية لصلب سليم، اذا قال هذا وقف على ذرية لصلب او قال اولاد الظهور جمع اولاد البطون، هل يدخل اولاد بنات؟ او قال هذا وقف على ذرية اولاد الظهور دون اولاد البطون، اولاد البنات يدخلون؟ لا نقيد. قال ذرية لصلب هذه واحد، وقال أولاد أولاد الظهور دون أولاد أولاد البطون. أحسنت. نعم نبدأ درس جديد الآن. قال والقرابة وأهل بيته وقومه، هذه ثلاثة ألفاظ. القرابة إذا قال هذا وقف على قرابة، كيف؟ طيب قال ولو قال على بني أو بني فلان اختص بذكورهم. إذا قال على بني أو بني فلان فإنه للذكور دون الإناث، فهنا نتكلم عن كلمة بني من حيث مدلول اللفظ ومن حيث جواز هذا الوقت. إذا قال على بنيه فمدلول اللفظ أن البنات لا يدخلن، لأن البنت لا تسمى ابنا، أفهمتم؟ ولكن هل يجوز للإنسان أن يوقف على بنيه دون بناته؟ الجواب لا. والفقهاء رحمهم الله إنما يتكلمون على مدلول الألفاظ دون حكم الوقف. فهنا إذا قال هذا وقف على أبنائي دون بناتي، نعم هذا أولى وقف على بني، نقول من يدخل؟ الذكور فقط، وأما الإناث لا يدخل، لأنه قال بنين وبنات. ولكن لا يجوز له أن يخص الوقف ببناته، نعم ببنيه، لا يجوز أن يخص الوقف ببنيه، لأنه إذا فعل ذلك دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولاده، فيكون بهذا العمل غير متق لله تعالى. وسمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخصيص بعض الأبناء سماه جورا، وقال لا أشهد على جور. وعلى هذا فلو وجدنا شخصا وقف هذا على بنيه مات فماذا نصنع؟ المذهب نجريه، نجري الوقف على ما كان عليه، لأن العطية التي يخص بها بعض الأبناء إذا مات ثبتت لمن هي له. والقول الراجح أننا نلغي هذا الوقف ولا نصح، ويعود هذا الموقوف ملكا للورثة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.